بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمنا الله وإياه في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا راغبا، كما تقدم يجمع بين الخوف والرجاء. هذا الباب يدل على تحريم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ولهذا يجب عليه كما تقدم أن يكون كالطير بين جناحين، الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله، يرجو الله تعالى ألا يضيع من أعماله شيئا، وأن يمن عليه بالتوبة وأن يتقبل منه، ويخاف من ذنوبه ومن تعديه لحدود الله تعالى. ولا شك أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وهو ينافي كمال التوحيد، لأنه من الكبائر، يعني من الشرك الأصغر، ينافي الكمال. أما إذا أنكر ذلك وقال بأن هذا يجب أن يأمن مكر الله العبد، هذا نسأل الله العافية يكون كافرا. كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، ويجب على المؤمن أن يسير بين الخوف والرجاء كما تقدم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، أي من الله تعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، يعني يعطيه ما يحب من الدنيا وهو مستمر على المعاصي، فإنما هو استدراج، أي استدراج من الله تعالى، يستدريه، نسأل الله العفو والعافية. والقنوط معناه استبعاد الفرج، واليأس منه أي يأيس من الفرج، والقنوط هو أشد اليأس. اليأس هو القنوط، والقنوط هو اليأس، والله أعلم، لكن القنوط هو أشد اليأس، أقبح اليأس، نسأل الله العافية، وهو يقابل الأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله أي الأمن من استدراجه للعبد، والأمن من سلبه ما أعطاه من الإيمان والتوحيد، والأمن من عقابه سبحانه وتعالى، وهكذا. قوله: أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله. الشرك بالله هذا كبيرة من الكبائر، لكنه مخرج من دائرة الإسلام، كفر أكبر. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله هذا كبيرة من الكبائر. والأمن من مكر الله كذلك كبيرة من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. فلا ييأس من روح الله، بل يرجو الله ويرجو رحمته. ولا يأمن من مكر الله، بل يخاف الله ويخاف عقابه ويخاف انتقامه ويخاف أن لا يتقبل منه. وفي حديث ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. هذا الإشراك بالله هو أكبر الكبائر، لكنها من الكبائر التي تخرج من دائرة الإسلام. والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. اليأس من روح الله، القنوط هو أشد اليأس كما تقدم، القنوط هو أشد اليأس من روح الله. وبالله التوفيق، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز رحمه الله في شرحه لهذا الباب: هذا الباب لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائر. فالأمن من مكر الله من الكبائر، وهو يفضي إلى التساهل في محارم الله، لأن من أمن من مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته ولم يخف الله. والقنوط هو اليأس من رحمة الله، كذلك فإنه يسوء ظنه بالله وتنكسر نفسه وتحترق، نسأل الله العافية. نعم. والواجب أن يكون المسلم بين الأمرين، فيرجو الله ويخاف ذنوبه ومعاصيه، فلا يغرق في المعاصي ويأمن مكر الله، وكذلك لا ييأس من رحمة الله بل يكون كالطير بين الجناحين. وفضل بعض العلماء جانب الخوف في حال الصحة لأنه أقدر على المعاصي، وجانب الرجاء في حال المرض لأنه يضعف من الأعمال والطاعات، والأصل أن يكون بينهما. يعني كأنه يميل إلى أن الأصل أن يكون بينهما، لكن قال فضل بعض العلماء، قال والأصل أن يكون بينهما بين الخوف والرجاء. يعني وحديث ابن عباس مرفوعا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد، وربما قالها ابن عباس عن نفسه اجتهادا واستدلالا بالنصوص، والكلام صحيح على كل حال. يعني المعنى صحيح حتى ولو لم يثبت الحديث فالمعنى صحيح. نعم. قال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، والشرك أعظم الذنوب وبه تحبط جميع الأعمال، وكذلك القنوط وهو شدة اليأس وهو من الكبائر لقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا استفهام بمعنى النفي، أي أن هذا من صفاتهم فقط، والكبائر الأخرى غير الشرك لا تحبط به الأعمال. نسأل الله عز وجل لنا وكم العمل النافع والعمل الصالح والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لطاعته وأن يعيذنا وإياكم من معاصيه وما يغضبه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله كل خير.